بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن صاحب كتاب شذ العرف وضع مقدمة فيما لا بد منه قبل الدخول على تصريف الفعل ثم تصريف الاسم ثم الأمور التي تتعلق بالاسم والفعل. ومن أهم هذه المقدمات الميزان الصرفي. والميزان الصرفي مقياس يعرف به ما حدث في الكلمة من زيادة أو إعلال أو حذف أو قلب، وهو مقياس تقاس عليه الكلمة فيعرف ما حصل فيه. وقلنا إن الميزان الصرفي اختار له الصرفيون مادة الفاء والعين واللام، ويشكلونه بتشكيل الكلمة الموزونة. ثم إن الكلمة الموزونة إذا زادت على ثلاثة أحرف، فإن كان الزائد حرفا من الأصول ضعف وتسمى زيادة بالتضعيف، أو كان الزائد حرفا من حروف سألتمونيها، إذا كانت الزيادة بالتضعيف ضعف في الميزان ما ضعف في الموزون، فكلمة قاتل على وزن فعل وقتل على وزن فعل. ضعفت العين في الفعل فضعفت عين الوزن. وإن كانت الزيادة بحرف من حروف سألتمونيها وهي حروف الزيادة، وضع الحرف الزائد بلفظه في الميزان وفي مكانه. فإن كان في أول الكلمة فأخرج فالهمزة فيه زائدة، نقول في الميزان أفعل. وإن كان بعد الأول مثل قاتل نقول فاعل وهكذا. وقلنا إن بعد هذا الأمر، أما إن كان الحرف الزائد حرفا الزائد، أي أقصد الزائد على ثلاثة أحرف وليس الزائد زيادة مقابل الأصلي، يعني الكلمة التي جاءت على حروفها الأصلية فليس فيها زيادة، وإن كانت حروفها أكثر من ثلاثة أحرف. فعندنا في المجرد من الأفعال الرباع، يعني الفعل المجرد أي غير المزيد ثلاثي ورباعي، ولا يوجد فعل خماسي مجرد. أقصى ما يصل إليه الفعل بالحروف الأصلية أربعة أحرف، مثل دحرج بعثر وسوس، قد يكون مضاعفا وقد يكون غير مضاعف. دحرج وطمأن وبعثر أفعال رباعية مجردة ليست مضاعفة. وسوس زلزل قلقل، هذه أفعال رباعية حدث فيها تضعيف، والتضعيف ليس تضعيف زيادة فإنما هو نوع من أنواع الصحيح المضاعف أو من أنواع الأصل يعني. إذا كان الحرف الذي زاد على ثلاثة أحرف حرف أصلية قررت اللام، فنقول بحرج على وزن فعلنا. وفي الخماسي يصل في الاسم يصل الاسم إلى خمسة أحرف كلها أصلية، مثل سفرجل جحمرش. فنكرر لامين، سفرجل على وزن فعلل، جحمرش على وزن فعلل. طبعا إذا كان الكلمة سيحدث فيها ساكن بعده متحرك في المتجانس في الحرفين المتماثلين سيحدث الإضغاء. سفرجل عندنا الراء ساكنة والتي هي أول لام في الكلمة، فستضاعف اللام وتضغم اللام في اللام ونقول فعلل. ففعلل فيها ثلاث لامات، لامان أضغمتا ولام وحدها. أما جحمرش فليس عندنا ما يوجب الإدغام فنقول فعلل. بعد هذا الأمر أي بعد أن نجيء بحروف الكلمة الأصلية ونقابلها بالفاء والعين واللام، ثم أن ضعف حرف منها ضاعفنا نظيره، وإن زيد فإن كان الزائد أصليا كررنا اللام، وإن كان الزائد من حروف الزيادة وضعناه بلفظه. بعد ذلك ما الذي الكلمة التي نريد وزنها قد يحصل فيها شيء من التصريف أو التغيير، فهذا التغيير منه ما يراعى في الميزان ومنه ما لا يراعى. فالذي لا يراعى الإعلال بالقلب والإبدال، يعني قال فيها إعلال بالقلب الواو ألفا لأن أصل قال قولة يباع فيها إعلال بالقلب الياء ألفا، فالإعلال بالقلب لا يراعى في الميزان وإنما يراعى أصل الكلمة. وكذلك الإبدال، إبدال تألف تعال ف كما في الصبر نراعي الأصل ونقول افتعل، ونأتي بالتاء التي طلبت طاء على أصلها في الميزان. أما ما يراعى في الميزان فهو الإعلال بالحذف والقلب المكاني. الإعلال بالحذف فنقول قل على وزن قل، إذا حذف من الكلمة التي نريد وزنها حرفا حذف نظيره في الميزان. الأمر الثاني القلب المكاني، الكلمة قد يحدث في ترتيب حروفها قلب، فتقدم العين على الفاء أو اللام على الفاء أو اللام على العين. قال صاحب الكتاب قال الصوفيون عموما إننا نعرف أن الكلمة حدث فيها قلب مكاني بأمر من أمور خمسة. أول هذه الأمور الاشتقاق. الاشتقاق يعني أن نجد المصدر على ترتيب والكلمة التي اشتقت من المصدر على ترتيب يخالف هذا الترتيب. الاشتقاق أيها الكرام هو أخذ الفعل أو الاسم المشتق من المصدر. إذا نرجع إلى المصدر، حروف المصدر هي الأصل في الترتيب، فإذا ما جاء المشتق من المصدر على هذا الأصل فالكلمة على أصلها ولم يحدث فيها قلب، وإذا حدث في المشتق شيء من تحويل الحرف من مكانه فهذا دليل على أن الكلمة حدث فيها قلب. من الاشتقاق أخذ الفعل من المصدر، والجمع من جمع نوع من أنواع التحويل والتصريف، يعني والمصدر نائيون، إذا الناء فيها قلب، لأن النائية الهمزة مقدمة، يعني الهمزة هي عين الكلمة، فلما ذهبت إلى موضع اللام إذا حدث فيها قلب في مكانها. فقال الأول الاشتقاق كناء بالمد، فإن المصدر هو الناء، دليل على أن ناء الممدود مقلوب ناء، فيقال ناء على وزن فلعة، فقدمت العين اللام على العين. وكما في جاه فإن ورود وجه ووجهة دليل على أن نعم ما هنا الفعل، يعني الفعل الذي يعني كان من المفروض أن نأخذ الماضي من النأي نأى. نعم لا لا نأى نأى نأى نأى مطلوب نأى ليس مطلوب نأي نأى مطلوب نأى الفعل لا يعني أنت في يعني بعد فلان ما تقولش نأى فلان، تقول نأى فلان. أو العرب يعني حتى يعني قد يكون الأصل مستعملا والمقلوب أشهر. المصدر نائية، النائية يؤخذ منه الفعل على أصله نأى، والعرب قالوا ناء. نعم الفعل المشتق هو اللي حدث فيه تغيير المصدر، لم يحدث فيه قلب، المصدر ليس فيه قلب. لا لا لا مقلوب ناء الفعل، الفعل الماضي يعني الفعل الماضي يعني بالضبط ثم مقلوب لا فيقال ناء على وزن فلع. وكما في جاء فإن ورود وجه ووجهة دليل على أن جاء مقلوب وجه، فيقال جاء على وزن عفل. يعني كم يعني كم إيه الجه يسمع من وجود وجه، من وجود وجه، يعني جهد أصله جوه، يعني الواو أخذت موقع العين، والعين الواو اللي هي الكلمة الواو اللي هي الكلمة من الوجه، الواو يعني جوى ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت جاء، فالجاء من الوجاهة، من الوجاهة التي هي من الوجه. فالوجه الأصل في هذه الكلمات أن الواو هي فاء الكلمة، إذن الواو ذهبت إلى مكان العين وقلبت ألفا. فحدث فيها قلب مكاني، فقدمت جاءت العين في موضع الفاء والفاء في موضع العين. وكما في قسي فإن ورود مفرده قوس، يعني يقول لك قارن بين، هو يقصد بالمشتق، المشتق هنا ليس الاشتقاق الصرفي الصغير، يعني يكون هناك اشتقاق كبير اللي هو تحويل الكلمة من مفرد إلى جمع. الاشتقاق لما قال أن أدخل تحته صيغة من صيغ جموع التكسير، هذا بالمعنى إيه؟ الواسع للاشتقاق، يعني تحويل الكلمة من صيغة إلى صيغة مطلقة. فقوس كان جمع والإيه؟ يعني في الجمع، في جمع قوس قوس قوس، ولكنهم قالوا قسي. قال وكما في قسي فإن ورود مفرده وهو قوس دليل على أنه مقلوب قوس. طبعا الواو إذا كانت حرف مد فهي ساكنة ولا يوضع عليها سكون في الإملاء، يعني فلا يغرنكم هذا السكون، يعني الأصل في السكون على الواو إذا كانت حرف لين كما في خوف، إنما حينما تكون حرف مد فلا توضع عليها السكون في الإملاء. فقوس مش قوس يعني. وطبعا وصيغة الجمع فعول، قوس وفصول، فعل وإيه وفعول. ما الذي حدث في فصول حتى صارت في سي؟ فروس على وزن فعول عادي، فعول هي يعني لو جت فروس على وزن فعول ليس فقل، انما الخل في قسي يبقى السين سبقت الايه؟ الواو. السين سبقت الواو، الواو عين الكلمه والسين لام الكلمه، وتقدمت اللام على العين. الأصل قوس. قال فإن ورود مفرده وهو قوس دليل على أنه مقلوب قوس، فقدمت اللام في موضع العين فصار فصول على وزن فلوع، فقلبت الواو الثانية ياء. طبعا إذا انتقل الحرف من مكانه وخضع لقاعدة من قواعد الإعلام وعلة، يعني مثلا جاء أصلها وجه فقلنا جوه، لما قلبنا الواو من مكانها وجعلناها في وسط الكلمة فطبقت عليها قاعدة الإعلام فقلبت ألفا. كذلك فصول اجتمع واو طرف، الواو في طرف الكلمة حقل بياء، ثم اجتمعت واو مع ياء فطبقت عليها قاعدة قلب الواو ياء لأنهما اجتمعتا وصدقت إحداهما بالسكون. قال فصار قصور على وزن فلوع، فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا. ده إن شاء الله في مواضع قلب الواو ياء هنقول إذا إيه؟ إذا تطرفت الواو بعد سكون تقلب ياء. وأظنني في اللقاء الماضي قلت لكم إن قلب الواو ياء أكثر من قلب الياء واو، لأن الياء أخف من الواو، واللغة العربية فيها ظاهرة التخفيف بدأت في الإعلان والإبدال والإدغام، كل ذلك من مظاهر التخفيف في نطق الكلمة. فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا، والواو الأولى لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما للسكون، وكسرت السين لمناسبة الياء، وكسرت القاف لعسر الانتقال من ضم إلى كسر. وكما في حادي أيضا فإن ورود وحده دليل على أنه مطلوب واحد، فوزن حادي عالف، حادي عشر كان أصله واحد عشر، فالعرب لم يقولوا واحد عشر، قالوا حادي عشر، فحادي أصل واحد. الأمر الثاني الذي به تعرف أن الكلمة حدث فيها قلب، التصحيح مع موجب الإعلان. نعم؟ واحد على أصلها. يعني صوت من على وزن فاعل. التصحيح مع وجود موجب الإعلال كما في آيسة. آيسة لو كانت الياء في مكانها الأصلي لقلنا آسى، كنا قلبنا الياء ألفا، وطبعا لم يقلبوها ألفا حتى لا تلتبس بآسى. فليقول إن آيسا من اليأس فأبقوها ياء كما هي. قال كما في آيسا فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها، كل ياء تحركت وانفتح ما قبلها قبلت ألفا. باع أصل بايعا دليل على أنه مطلوب يا إيسا، فيقال إيسا على وزن عقلة، ويعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس. يعني لك أن تعرف القلب في إيسا من أمرين، من المصدر ومن عدم الإعلال في إيسا. نعم، موجب الإعلال أن الياء تحركت وانفتح ما قبلها، فكان يجب أن تعل ألفا، أن تعل أي أن تقلب ألفا. زي باع، أصل بيع. الثالث ندرة الاستعمال، كآرام جمع رئم وهو الظبي، فإن ندرته وكسرة أرآم وكسرة نعم آيسا، لو طبقنا عليها قاعدة الإعلام لقلنا آسا، لأن الياء تحركت وانفتح ما قبلها، فأيس مثل بيعة. أي حركة للياء بصرف النظر هي فتحة أم غفة، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألف. الياء آيسة عرفنا أنها ليست عين الكلمة، لأنها لو كانت عين الكلمة لقلبت ألف كما في باعة. وهي متحركة. فبالتالي كان المفروض تقلب. ما الذي لم يجعلها تقلب؟ حتى يراعوا الأصل. لأنها لو قلبت الكلمة التي تقلبها ولا منافس لها في المعنى. فتفهم معناها بدون، انما هذه لو قلبت لا التبست بصيغة أخرى بكلمة أخرى. يبقى لها معنى تاني. من أجل ذلك أبقوها وقالوا لأن أصلها هي يائسة، يعني راعوا الأصل، راعوا إيه الأصل فلم يخلد. لا نحن الذين عرفنا العرب نطقوها أيسة، واضح؟ يعني العرب لما قلبوا لم يطبقوا عليها قاعدة الإعلام، حتى لا تظن أن الياء في مكانها. أقصى يعني أحسن. ما أفعل أصلها أقصى إن شاء الله ستأتينا قاعدة اجتماع الهمزتين، يعني الهمزتان إذا اجتمعتا في أول كلمة فإذا كانت الثانية ساكنة قلبت حرف مد من جنس حرف الأولى. إيمان وأومن دليل على أنه مطلوب يائسة، لأن الياء في مكانها، يعني إذا جاءت في مكانها وهو أول الكلمة لا تقلب عليه، هتبقى متحركة وليس قبلها فتحة، هتكون في أول الكلمة. تراه هذا الأصل. صرف الله قلبك إلى الصواب. أقول لك يعني بمعنى يقرب المسألة، نفترض أنك يعني جعلت إنسانا في غير مكانه، هل تعطيه كل حقوق صاحب المكان الأصلي؟ يعني نفترض مثلا أي مسألة، يعني غاب المدير فعمل من ينوب عنه، جاء في مكانه وجلسه، هل يعطى كل حقوقه أم يبقى ليعرف أنه ليس هو؟ فكلمة آيسة لما انتقلت الياء من مكانها لم نعطها حقها الذي تأخذه وهي في هذا المكان إذا جاءت على الأصل، لم نعطها هذا الحق لنعرف أنها ليست في هذا المكان على الأصل، وإنما جاءت فيه بناء عن تحويل وقلب. أيوة دليل طبعا معقولة. لأن العرب استعملوا الفعلين بمعنى واحد. عندنا طبعا جذب وجبز، المصدر ده الجذب، ما بنقولش جبز. الثالث نظرة الاستعمال، كآرام جمع رئن وهو الظبي، فإن نظرته وكسرة أرآم دليل على أنه مطلوب آرام، أرآم مطلوب أرآم أرآ أفعى، إذا قدمنا العين على الفاء، ووزن أرآم أفعال، فقدمت العين التي هي الهمزة الثانية في موضع الفاء، وسحلت فصارت آرام فوزنه أعفال وكذا آراء فإنه على وزن أعفال بدليل مفرده وهو الرأي. يعني آراء كان الأصل فيها أر آ، يعني لو جاءت على الأصل لقلنا إيه أر آ. رأي، رأي، فعل وأفعال، أرآء، رأي وأفعال، هات أفعال ورأ، قول إيه أرآء، تقدمت الهمزة على الراء فصارت آراء، طبعا أقراء ثم سهلت آراء. وقال بعضهم إن علامة القلب هنا ورود الأصل وهو رئم ورأي، وده أصل. الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف. نعم، ورود الأصل رئم، مثل ورود إيه واحد في حادي، ورود الأصل يعني يقول لكم إن بعض الكلمات التي حدث فيها قلب لم يستعمل أصلها، مثل إيه؟ مثل جاء، لم يستعمل أصله جوا، وبعض الكلمات التي جاء فيها قلب استعمل أصله. فأرام جاءت أرام وجاءت أرآ. نعم، الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوف المهموز اللام، كجاء وشاء. الفعل ده أجوف، يعني عينه حق علة. جاء طبعا أصل جايا، أصل إيه جايا، تحرك من المجيء، يعني تحركت الياء والفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وشاء أيضا شايا. الألف إيه؟ كيف تعرف أصل الألف؟ قد تعرف من المضارع، يعني أكثر معرفة عين الكلمة من مضارعها. فنقول قال يقول، باع يبيع. فإن لم نعرف الأصل من المضارع ذهبنا إلى المصدر. يعني مثلا شاء شاء يشاء، تنتظر إلى إيه المشيئة. جاء اسم الفاعل منها ايه؟ جاء بنقل عين الكلمة همزة. قال اسم الفاعل منها ايه؟ قائل. يبقى الفعل الأجوف حينما نأتي باسم الفاعل منه لنقلب عينه همزة، نقلب عينه إيه؟ صام صائم، وباع بائع، يعني عينه بنقلبها همزة سواء كان أصلها واو أو أصلها ياء. يبقى جاء العرب في اسم الفاعل قالوا ايه؟ قالوا جائن، لم يقولوا جائئ. يبقى إذن جائن ده فيه القلب. قال وذلك في كل أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوى في المهموز اللام كجاء وشاء، فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل، والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نفترض أن عندك كلمة عينها حرف علة ولم تعلق الفعل، لا تقلب العين همزة في اسم الفاعل. يعني أيس هتقول إيه؟ لا مش أيس، يقولوا عاورة عاورة، فهو عاور لم تعلل العين ولم يقولوا عارة الفعل. إذا لم تعلق الفعل لم تعلق اسم الفاعل. فالمهم عندنا جاء وشاء، العين أعلت في الفعل أم لا؟ أعلت، طلبت ألفا، فكان ينبغي أن تطبق عليها القاعدة في اسم الفاعل ونقول جاء وشاء لو كانت الهمزة في مكانها. لو كانت الهمزة إيه؟ هي لام الكلمة فعلا. قال فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل، والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة. فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لازم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائئ بهمزتين، ولذا لازم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة، فتقول جائئ بوزن فاعل ثم يعل إعلال فاضل فيقال جاء إن بوزن فاعل. اللي مرسوم عنده همزة فتقول جاء اشطر همزة فتقول جاء يبقى جاء يعني جاء أصله جاء أصله إيه؟ جاء تقدمت اللام عن العين. لأن لو أصله جاء كما هو لقلنا جاء إيه؟ فجاء جاء أصل جاء، فجئنا باسم الفاعل جائي. فمثل قاضي يعني كالاسم المنصوص فطبقت عليه قاعدة المنصوص بحذف يائه عند التنوين. جاء أصله جاء أي نعم الهمزة الهمزة عين الكلمة الهمزة ايه؟ لا جاء أصله جاء هو كلمك في الكلمة التي كان ينبغي إذا كانت على الأصل أن نجيء بهمزتين فلم تجئ همزتان. اللي هي جاء اللي هي اسم الفاعل من جاء. إذا جاء ليس أصل من جاء. جاء على وزن فعل عاد. جاء على وزن فعل عاد لأن أصل جاء فعل. نعم. طيب. جاء جاء وشاء. لو قلنا إنهما على الأصل لكان اسم الفاعل منهما جائئ وشائئ، ولما كان اسم الفاعل منهما جائئ عند عدم حذف الياء وجائئ عند الحذف، طبعا لقلنا هي جائئ الدرس يعني بتسقط ياء المنقوص إذا أضيف أو دخلت عليه الجائي أو جائي الدرس. جاء جاء فلما جاء جاء ولم يكن في آخره همزة ولم تسقط همزتان في آخره على ما هو الأصل. إذا كان الأصل في جاء أن الألف في مكانها والهمزة في مكانها لقلنا جائئ، كما قلنا في قال قائل. فلما عرفنا أن الهمزة لم تحقق في آخره عرفنا أنها ليست لامه، يعني لامه ليست همزة، لامه طبعا ألف منقلب عن إيه؟ عن ياء، يعني أو ياء قلبت جاء أصل، يعني جاء ياء فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبتها ألفا. يعني جاء أصل جاء ياء مقلوب جايا أقصد جاء جاء أصل جايا مقلوب جايا جاء على وزن فعل وجاء على وزن فعل أو جائي فالع، يبقى الهمزة انتقلت من لام الكلمة إلى عين الفتح، يعني أصل هذان أصل هذين الفعلين أن الهمزة فيهما عين الكلمة وليست لام الفتح. لا إلا حذف يا أيها الكريم عين الكلمة التي ذهبت في مكان اللام. هذا صبورة. طيب مرة أخرى جاء أصله جاء أصل جاء جاء لا ما يعني بعد القلب يعني جاء افهم على انها الف الان خلاص جاء اصله جاء فقلبت الالف التي هي لام الكلمه الى مكان العين وذهبت العين الى مكان اللام. ايه الدليل يا ايها الكرام؟ ما الدليل؟ الدليل أن جاء لو كانت على أصلها لكان اسم الفاعل منها جاء وكنا قلبنا الآلفاء التي هي في وسط الكلمة همزة وحققت مع لام الكلمة الهمزة. لو كان كل لو الألف في مكانها والهمزة في مكانها لكنا جاء إيه. فلما لم ينطق جاء إيه عرفنا أن الهمزة ليست لام الكلمة. أي جاء على وزن فعل لا مش فعل والله ما حسبناش زين.